بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في باب الربا والصرف، وذكرنا فيما ذكرنا أن الأعيان الربوية هي ما كان مكيلا أو موزونا، وعرفنا قواعد. نلخص هذه القواعد التي ذكرناها فيما سبق، وهي بإجمال أنه علة الربا هي الكيل والوزن، فكل مكيل هو ربوي، وكل موزون هو ربوي، وما ليس مكيلا ولا موزونا هو ليس بربوي. طيب، ما هي الأحكام المترتبة على الربويات، على الأعيان الربوية؟ الأحكام المترتبة كالتالي: قلنا إذا بيع الربوي، أو ذكرنا أنه بيع الربوي بغيره يحتمل عدة احتمالات. ذكرنا كم احتمال؟ 3 ولا 4؟ 4. قلنا إذا بيع الربوي بربوي آخر يشترك معه في شيئين، في أمرين، ما هما؟ علة الربا والجنس، علة الربا والجنس. ومثلنا لهذا بالبر مع البر، وقلنا في مثل هذا يشترط شرطان، أولهما التماثل والثاني التقابض. وقلنا إنه اتحاد الجنس يعني ماذا؟ يعني التماثل، واتحاد علة الربا يعني التقابض. إذا وجد اتحاد في علة الربا اشترط التقابض، وإذا وجد اتحاد في الجنس اشترطنا مع ذلك التماثل. والصور أصبحت كالتالي: إذا بيع الربوي بربوي آخر يشاركه في علة الربا اللي هي الكيل في البر، وفي الجنس أنه بر مثله، فعند ذلك نشترط شرطين: التماثل والتقابض، البر بالبر. المثال الثاني: البر بالشعير. طيب، البر بالشعير هذا بيع ربوي بربوي آخر يشترك معه في شيء واحد، يشترك معه في علة الربا مكيل مثله، ويخالفه في الجنس، جنس ليس بنفس جنس البر، بر بشعير. فكم شرط نشترط؟ شرط واحد، وهو التقابض. الصورة الثالثة: إذا بيع الربوي بماذا؟ بيش؟ بغير ربوي؟ لا، بربوي، بربوي لا يشاركه في علة الربا، ربوي لكن لا يشترك معه في علة الربا، يعني هذا بر، ما هو الربوي الذي لا يشترك مع البر في علة الربا؟ جيبوا شيء موزون، الذهب أو الفضة. فإذا بيع البر بالذهب أو بالفضة فعند ذلك كم شرط نشترط؟ لا نشترط شيئا، لأنهما لم يشتركا في شيء، لم يشتركا في جنس واحد، ولم يشتركا في إيش؟ في علة ربا واحدة، العلة مختلفة. الصورة الرابعة، وهي إذا بيع البر بماذا؟ بغير ربوي أصلا، مثل إيش؟ مثل الثياب أو الساعات أو النظارة أو كذا. فهذا نسميه بيع ربوي بغير ربوي. كم شرط نشترط في البيع؟ لا نشترط شيئا. واضح الآن الصور؟ إذن أكرر: إذا بيع الربوي بربوي آخر يشاركه في علة الربا والجنس اشترطنا التماثل والتقابض، وإذا بيع الربوي بربوي آخر يشاركه في علة الربا لكن لا يشاركه في الجنس، يختلف عنه في الجنس كالبر بالشعير والذهب بالفضة، فهذا نشترط شرط التقابض فقط. وأما الصورة الثالثة والرابعة لا شرط فيها، وهي إذا بيع الربوي بربوي آخر يختلف معه في الجنس، ويختلف أيضا معه في علة الربا أصلا، هذا من علة وذاك من علة، أحدهما من علته الكيل والثاني علته الوزن. طيب، الصورة الرابعة ما هي؟ الصورة الرابعة أن يباع ربوي بيش؟ بغير ربوي، ربوي بغير ربوي، كالبر بالنظارة أو بالثوب، أو كالذهبي بإيش؟ كذلك بالثوب أو بالنظارة. هذه أربع صور. يمكن نضيف صورة خامسة؟ في صورة خامسة: غير ربوي بغير ربوي، نبيع الثوب بالغترة والنظارة بالساعة، هذا غير ربوي بغير ربوي، كم شرط؟ ما نشترط شيء، ها؟ لا شرط. طيب هذه خلاصة الله. لكن دعوني أسأل سؤال، سؤال ذكاء هذا، ما هو؟ هل نتصور إنه في شيء يتفق مع شيء آخر في الجنس ويختلف معه في علة الربا؟ أكرر السؤال، وقبل السؤال تمهيد، هل يمكن للأعيان إنه يكون فيه عين تتفق مع العين الأخرى في علة الربا وتختلف في الجنس؟ تتفق في علة الربا وتختلف في الجنس، ممكن هذا؟ إيش يعني تتفق في علة الربا؟ كلها مكيلة وتختلف في الجنس، مثل إيش؟ بر وشعير وإيش؟ وتمر وزبيب وملح. طيب هل يمكن العكس؟ يعني نقول هناك أعيان تتفق في الجنس وتختلف في علة الربا؟ واضح سؤالي؟ تتفق في الجنس وتختلف في علة الربا؟ ايش رأيكم؟ قلنا هذا سؤال ذكاء، افهموا الإجابة. يمكن هذا؟ تتفق في الجنس، ايش يعني تتفق في الجنس؟ يعني لا تقول نفس النوع، قل نفس الجنس. يعني الأول ايش؟ بر، الثاني راح يكون بر. الأول شعير، الثاني راح يكون شعير. الأول ذهب، الثاني ذهب. الأول بن، الثاني بن. يمكن؟ فاتفق في الجنس واختلف في علة الربا؟ ما يمكن، لأنه إذا كان الأول شعير والثاني شعير، فإذا كان الأول مكيل والثاني سيكون مكيلا، ولا لا؟ ولا راح يكون عندنا شعير مكيل وشعير موزون، ولا بر موزون وبر مكيل، ولا ذهب موزون وذهب مكيل، في شيء زي كذا؟ لا، ما في هذا، هذا لا يوجد. انتهينا يا إخواني من القواعد. انتبهوا، قاعدة أخرى، ما هي؟ إذا اشترطنا التقابض، لابد أن يكون التقابض في المجلس، التقابض يعني في المجلس، في مجلس العقد، هذا معنى التقابض. فإذا سلم أحد العوضين في المجلس والثاني سلم بعد المجلس، يكون حصل تقابض ولا ما حصل؟ ما حصل. وإذا لم يحصل التقابض إيش يحصل في العقد؟ يبطل، ويكون وقعنا في ربا النسية، يبطل العقد، ما يصح العقد. واضح هذا؟ إذا اشترطنا التقابض فلا بد أن يكون في المجلس، فإن لم يحصل في المجلس إذا لا عقد. أعطيك ذهب بذهب أو ذهب بفضة، ذهب بفضة ماذا تشترطون؟ تقابض، لازم في المجلس. طيب أعطيتك الذهب وقلت الفضة غدا، اتفقنا على أن تكون في الغد، أو اتفقنا أن تكون حاضرة لكن ما حصل استلام، قلت طيب الآن أعطيك هي ثم مطلت وما جبت الفضة أو ما جبت الذهب، وانقطع المجلس وانصرفنا بدون استلام، يعني استلام من طرف دون الطرف الثاني، تم تسليم الذهب ولم يتم استلام الفضة، ما الذي يحصل للعقد؟ يبطل العقد. واضح؟ وهذا هو ربا النسية، التأخير. طيب الآن أبغى أنتقل قاعدة أخرى، فهمنا هذه القاعدة؟ إذا اشترطنا التقابض ولم يحصل فالعقد باطل ولا يصح. قاعدة أخرى ثالثة، ما هي؟ إذا اشترطنا التماثل، انتبهوا معي، إذا اشترطنا التماثل، طيب فالآن قبل ما أذكر القاعدة أبغى أمهد لها بتمهيد. إذا اشترطنا التماثل، ما هي الاحتمالات الواردة عند البيع مع اشتراط التماثل؟ إما أن نتأكد من حصول التماثل، واضح هذا؟ بأن نكيل المكيل، كيلة نكيلها بكيلة، حصل تماثل، وإذا كان موزونا نزن، يحصل الوزن. إذن إما أن نعلم التماثل أو نعلم عدم التماثل، نعلم التفاضل، صح ولا لا؟ فإذا اشترطنا التماثل وحصل التماثل صح العقد، وإذا لم يحصل التماثل وحصل تفاضل، كيف تفاضل؟ يعني أعطيتك كيلة وأخذت منك كيلة ونصف، هذا حصل تفاضل، إيش يصير في العقد؟ يبطل ويكون وقعنا في ربا الفضل. واضح هذا؟ إذا الاحتمالات ثلاثة، إما أن نعلم التماثل نتحقق من وجود التماثل، أو نتحقق من وجود التفاضل، التفاضل يعني الزيادة. الصورة الثالثة والاحتمال الثالث أن نجهل، ما ندري هو حصل تماثل ولا ما حصل تماثل. أكرر، إما أن نعلم تحقق التماثل فما حكم العقد؟ صحيح، صح العقد. وإما أن نعلم تحقق التفاضل وعدم التماثل، فماذا يحصل للعقد؟ يبطل. الصورة الثالثة أن نجهل حصول التماثل، يعني ما ندري هل هناك تماثل أو تفاضل، ما نعلم. وهذا صورته، يعني متى يكون هذا؟ هذا يكون كما لو بيع الجنس بجنسه جزافا، يعني أبيعك هذه الكومة من البر بهذه الكومة من البر، فإذا كلناها عقدنا هذا العقد وكلنا البر الأول والبر الثاني، فالبر الأول طلع مثلا كيلتين والثاني كيلتين، تحققنا إيش؟ التماثل، يصح العقد. طيب كلنا الأول كيلتين، كلنا الثاني 3 كيلات، إيش حصل؟ تفاضل، يبطل العقد. الصورة الثالثة ما كنا، خلاص قلنا تشتري هذا بذاك، قال نعم بكم بمبلغ كذا، سلم والسلم، ما ها؟ يعني هذا بذاك، هذا بذاك، ما في مبلغ هنا، هذا بذاك، تبيع هذه الكيلة هذه الكومة بهذه الكومة، هذه الصبرة بتلك الصبرة. طيب إذا حصل هذا وما كنا، خلاص كل واحد يأخذ كومته أو صبرته وينطلق، فلم نعلم هل هناك تماثل ولا تفاضل، فما حكم العقد؟ عرفت الصورة الثالثة؟ الصورة الثالثة هي أشبه بماذا ونلحقها بماذا؟ نقول العقد صحيح ولا العقد عدم صح؟ عدم الصحة. طيب عشان تجيبوا سأذكر القاعدة ثم أجيبوا بناء على القاعدة. القاعدة عندهم أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالإيش؟ الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. واضح القاعدة؟ اكتبوها. الجهل بالتماثل مثل العلم بالتفاضل، يعني العقد يصح ولا ما يصح؟ ها؟ ما يصح. تعرفون ليش؟ كيف جاءت هذه القاعدة؟ عندما نقول نشترط تماثل، إيش يعني نشترط؟ يعني نطلب حصول هذا الأمر، فإذا جهلنا حصل ولا ما حصل؟ ما حصل. فهمتوا عليه؟ يعني صورة ذلك عندما نقول من شروط صحة الصلاة الوضوء، شخص توضأ ما يدري هو شخص صلى ما يدري هو متوضأ ولا غير متوضأ، يصير إيش هذا؟ نقول الصلاة لا تصح حتى يتوضأ. فإذا كان هو ما يدري هو توضأ ولا ما توضأ، يعني يكون أتى بشرط صحة الصلاة ولا لم يأتي؟ لا، ما أتى، لازم يتوضأ ويصلي. فما يقول ما أدري أنا متوضأ ولا غير متوضأ، ماني عارف. طب ما أنت عارف معناته أنه شرط صحة الصلاة ما لم يتحقق، واضح هذا؟ نقول استقبال القبلة شرط، شخص يصلي إلى أين تصلي؟ والله ما أدري، يمكن القبلة ويمكن لغير القبلة، هذا أتى بالشرط ولا لم يأتي؟ لم يأتي به. وشخص يبيع بر ببر ونشترط التماثل، يقول أنا ما أدري في تماثل ما في تماثل، ما ندري، أجهل التماثل والتفاضل، نقول معناه أنه إيش؟ لم يحصل تماثل، حقق الشرط وهو وجود التماثل. فهمتوا المسألة يا مشايخ؟ طيب انتبهوا معي، نذكر قاعدة أخرى. القاعدة الأخرى ما هي؟ إذا بعنا جنس بجنس واشترطنا التماثل وكان التماثل متعذر، يعني العلم بالتماثل متعذر، مستحيل نعرف أصلا، فماذا نفعل في هذا العقد؟ ولا تبغوا مثال؟ تريدوا مثالا؟ مثال البر بالبر، إيش المطلوب؟ تماثل وتقابض. طيب ما رأيكم سأبيع برا حبوب ببر مطحون، بر مطحون ببر حبوب، إيش الشرط اللي تريدونه؟ التقابض سهل يحصل، هذا يقبض الحبوب والثاني يقبض الطحين. طيب والتماثل كيف نعرف التماثل؟ هيا الآن طلعوا لي تماثلك. هل التماثل هنا نقول كيلة من الحبوب تساوي كيلة من المطحون؟ السؤال تساوي؟ ما تساوي. طيب كم من الحبوب يساوي كم من المطحون؟ الكيلة من الحبوب كم تساوي من المطحون؟ يمكن نصف كيلة، يمكن ربع كيلة، ولا لا؟ يمكن أكثر، يمكن 3/4، ما نعرف. واضح؟ فهنا لن نعرف. إذن العلم بالتماثل في هذا المثال متعذر ولا ممكن؟ متعذر. طيب إذا كان متعذر فما حكم البيع؟ لا يصح. إذن إذا كان المبيع على صورة يتعذر علينا أصلا أن نعرف مقدار التماثل ونتأكد من شرط التماثل لا نمضي البيع. فهمت عليه؟ يعني افهموا علي، لما أبيع كومة حبوب بر بكومة حبوب بر نقول هنا التماثل متعذر ولا ممكن؟ ممكن، نستطيع أن نكيل. فإذا بعنا بدون كيل إيش نسوي؟ نقول البيع باطل. لكن هل نستطيع أن نصحح البيع ولا ما نستطيع؟ يعني أن نبيعه بيعا صحيحا؟ نستطيع بالكيل. فإذا يعني فرطنا وأهملنا هذا الشرط فيبطل العقد. واضح هذا؟ طيب نقدر نصححه؟ نعم. كيف؟ نرجع نعقد عقد جديد ونكيل، نكيل كيلة من هنا بكيلة من هنا. واضح يا إخوان ولا لا؟ إذن لكن في صورة الحبوب المطحونة بالحبوب غير المطحونة هل يمكن نصحح العقد؟ لا ما يمكن، ما نعرف، ما نستطيع نصحح العقد لأننا ما نعرف كم من الطحين يساوي كم من الحبوب، هذا غير معلوم. ما نعلم، ماذا ما يعلم العلامة الغيوب، كيف راح نعرف؟ كيف؟ لا من هذا الحب؟ لا لازم ما راح نعرف، ترى ما يبان هذا، الحبوب ما هي متماثلة. على العموم يصير نقول إذا تعذر التماثل فالبيع متعذر، فالبيع متعذر. طيب بناء على هذا، الآن بناء على القواعد هذه خلاصتها إيش قلنا في القواعد هذه؟ القاعدة الأولى إيش؟ صور البيع بر ببر وبر بشعير وبر بذهب وبر بغير بر، والأخيرة الخامسة أضفناها اليوم وهي نغير نقول ساعة بثياب. واضح هذا؟ هذا المثال، لكن القاعدة غير. نقول إذا بيع الربوي بربوين من آخر من جنسه هذا الأول أو من غير جنسه، أو بربوين لا يشاركه في علة الربا، أو بغير ربوي، أو غير ربوي بغير ربوي. القاعدة الثانية وش قلنا؟ مسألة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. في شيء ثاني قلنا إذا اشترطنا التقابض ولم يحصل فالبيع باطل، وإذا اشترطنا التماثل ولم يحصل فالبيع باطل، وإذا جهلنا فالبيع باطل أيضا. طيب يا مشايخ بناء على هذا نقرأ. قال المصنف اقرأ يا شيخ. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. المكيل هذه العلة الأولى، والموزون هي العلة أو الربا الثانية، يعني العلة إشارة للعلة الثانية وهي الوزن. طيب ويجب فيه الحلول والقبض. الحلول عدم التأجيل، القبض التسليم. الحلول عدم التأجيل، ألا يكون العقد أصلا مؤجلا، والقبض أنه يحصل التسليم ولو كان العقد حالا، يعني ممكن أبيعك على أن يكون التسليم حال وما يحصل الحلول، ما يحصل القبض، صار تأجيل. أكمل. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. لماذا؟ يلا ليش؟ لأنه لا يتحقق التماثل إلا، ترى هذه قاعدة أخرى، إنه التماثل في المكيل هذه قاعدة أضيفوها، هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ إنه لا يحصل التماثل في المكيل إلا بالكيل، ولا يحصل التواثل في الموزون إلا بالوزن، هذا هو. فما نقول كيلة بر أو نقول مثلا كيلو بر بكيلو بر تماثل، ما في تماثل لأن هذا مكيل، فتماثله هو بالكيل. طيب أكمل. ولا موزون بجنسه إلا وزنا. لماذا؟ لكي نتأكد من إيش؟ من التماثل. نعم. ولا بعضه ببعض جزافا. جزافا يعني بغير كيل وبغير وزن، يعني بغير تقدير، ما يصح. لماذا؟ لأننا ليش ما نقول ما يصح الجزاف؟ لأن الجزاف معناه أنه عدم العلم بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. أكمل. فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة، وقلنا هنا في الثلاثة وش هي؟ الكيل والوزن والجزاف. اختلف الجنس مثل البر بالشعير، يجوز الوزن ويجوز الكيل ويجوز الجزاف. لماذا؟ لأنه مع اختلاف الجنس لا نشترط التماثل، ما نشترط التماثل، نشترط التقابض. فما يهمنا موزون بكيل ولا بوزن ولا جزاف ما لأنه ما لا نشتري التماثل أصلا. أكمل. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعه كبر ونحوه. نعم يعرف إيش هو الجنس عشان يضبط يعني الحكم، فيقول الجنس هو الذي له اسم خاص، ويعرفون الجنس يقولون ما يشمل أشياء مختلفة بأنواعها. الجنس ما تحته أنواع، فما له اسم خاص يشمل تحته أنواع، مثل البر، البر تحته أنواع، بر عماني، بر قصيمي، بر أماراتي، بر كذا، التمر أنواع، برحي، سكري، روثانة، ربيع، هذه أنواع تحت جنس واحد. الرز أنواع، صح لا؟ رز كذا ورز كذا وهكذا. طيب أكمل. إيش وفروع الأجناس أجناس؟ هذه قاعدة جديدة. فرع الجنس يعتبر جنس، فروع الأجناس أجناس، مثل الأدقة جمع دقيق، والأخباز جمع خبز، والأدهان جمع دهن. معنى ذلك إيش؟ دقيق البر يعتبر إيش؟ يعتبر بالنسبة لدقيق الشعير، بالنسبة لدقيق شيء آخر. فنقول دقيق البر ودقيق الشعير هم جنس واحد ولا أجناس مختلفة؟ أجناس مختلفة. هذا واضح ولا غير واضح؟ لا هو غير واضح من ناحية، يمكن أن يقال يعني طيب هذا دقيق بر وهذا دقيق شعير، كلاهما يشترك في كلمة دقيق، فهل نعتبرها جنس واحد إن هو دقيق؟ لا لا لا لا لا، هذا بر وهذا شعير، إلا أنه بر مطحون وهذا شعير مطحون، فنعتبره أجناس مختلفة لا نعتبرها جنس واحد. فهمت عليه؟ مثل لو قلنا زيت الزيتون وزيت السمسم، هذان جنسان ولا جنس واحد؟ ها؟ جنسان. ليش جنسين؟ لأن هذا أصله الزيتون وهذا أصله السمسم، فهما مختلفان. افهموا علي، لو بعت زيت زيتون بزيت زيتون ماذا أشترط؟ تماثل وتقابل. ولو بعت زيت زيتون بزيت سمسم ماذا نشترط؟ تقابض فقط. فهمتوا؟ وكذلك لو بعت دقيق البر بدقيق الشعير ماذا نشترط؟ تقابض. وكذلك الأخباز، خبز الشعير بخبز الدقيق الطحين مثلا اللي هو القمح مثلا، هما شيئان مختلفان، فنشترط شرط واحد وهو التقابض. طيب كذلك اللحم، قال والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله. اللحم إذا قلت لحم بقر بلحم غنم، جنسان ولا جنس واحد؟ جنسان. ما أقول لحم هذا لحم وهذا لحم إذن هم جنس واحد، لا، هذا بقر وذاك غنم. قال والأجناس. ثم قال وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد، أكتب عندها من حيوان واحد أجناس. معنى ذلك، هل أستطيع أن أبيع لبن الشاه بلحم الشاه وليش؟ يمكن هذا؟ يعني لبن الشاه ولحمها جنسان ولا جنس واحد؟ جنسان. طيب لحمها وشحمها وكبدها هذه كلها أجناس مختلفة، فلو بعت لحم غنم بكبد غنم، واضح؟ لحم غنم بكبد غنم إيش أشترط؟ تقابض فقط، اعتبرها جنسين. ولو بعت لحم غنم بلحم بقر كذلك تقابض، جنس واحد، يعني شرط واحد، هما جنسان. طيب قال المصنف أكمل. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. لحم بحيوان من جنسه، معنى ذلك 10 كيلو لحم غنم بشاه بغنمة حية، إيش الشروط اللي نشترطها هنا؟ ماذا نشترط؟ المفترض أن نشترط التقابض، هذا ممكن، أسلمك 10 كيلو وأسلم الشاه. والشرط الثاني التماثل. أنا طلبت الشرط الآن، ما هو الشرط الثاني؟ التماثل. هيا الله كيف نحقق التماثل؟ ما يتحقق التماثل، هذا هو مثال اللي تنطبق عليه قاعدة العلم أو الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فما أستطيع أن أعرف إنه هذه الشاه كم فيها من اللحم يساوي هذا اللحم؟ ما نعرف التماثل. بخلاف ما لو بعت 10 كيلو لحم ضأن ب10 كيلو لحم ضأن، حصل التماثل ولا لا؟ حصل التماثل. أما حيوان حي لا. ليش؟ لأن الحيوان الحي ما نعرف كم مقدار ما فيه من اللحم، ما نستطيع أن نتحقق من التماثل. طيب، بالإضافة أن الحيوان الحي فيه أشياء أخرى مضافة إليه غير اللحم، كبد والد. طيب أكمل وزن، أكمل إيش؟ ويصح بغير جنسه، يعني يصح بيع لحم الحيوان بجنس آخر، طبعا بشرط التقابض. جنس آخر إيش؟ لحم مثلا بقر بشاه، 10 كيلو لحم بقر بشاة، أو 15 كيلو بشاه، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن ذلك، لكن إيش؟ لأنه اختلف الجنس الآن، جنس آخر، هذا بقر وذاك غنم. نعم أكمل. ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه. طيب، ما هو حب بدقيقه؟ كيف حب بدقيقه؟ مثلنا لهذا، قلنا بر بدقيق البر، لماذا؟ لأنه يتعذر علينا معرفة التماثل. قال بيع حب بدقيقه، ولا بيع حب بسويقه، يعني حبوب البر بسويق البر. وش هو سويق البر؟ يؤتى بحبوب البر فتحمص ثم تدق تطحن ثم تبل بالماء أو بالسمن. فمثل هذا كيف نعرف التماثل؟ لو بعت كيلة من البر بكم من السويق يساوي الكيلة؟ ما نعرف. فالعلم أو الجهل بالتماثل هنا كالعلم بالتفاضل، يصعب ذلك. طيب، إذا لا يجوز بيع حبه بدقيقه ولا سويقه، هذه صورة، ولا نيئه بمطبوخه، يعني لحم ني بلحم مطبوخ، لحم بقر ني بلحم بقر مطبوخ. كم شرط نشترط؟ تقابض حاصل. طيب، والتماثل غير حاصل، لأن المطبوخ يختلف. لو أردنا أن نزن نقول كيلو بكيلو، هل الكيلو المطبوخ يساوي الكيلو غير المطبوخ؟ لا. طيب كم يساوي المطبوخ؟ ما نعرف. فيصير الجهل بالتماثل مثل العلم بالتفاضل. إذن هذه الصورة الثانية، نيئه بمطبوخه. الصورة الثالثة، ولا أصله، ولا بيع أصله بعصيره، مثل لو بعنا الزيتون بزيت الزيتون، ما نعرف التماثل هنا فلا يصح. لكن نبيع الزيتون بالزيتون متماثلا، ونبيع زيت الزيتون بزيت الزيتون متماثلا. أما نبيع الزيتون بزيت الزيتون ما نعرف التماثل كم، عشان يعني هذه من الصور التي يتعذر فيها التماثل. كلام واضح يا مشايخ ولا لا؟ طيب، الصورة الرابعة، ولا خالصه بمشوبه. خالصه بمشوبه، يعني مثلا حنطة فيها شعير بحنطة خالصة، يصير هذا؟ ما يصير، للجهل بالتماثل. قال ولا رطبه بيابسه، مثل أن تبيع الرطب بالتمر اليابس، ما يحصل، ما يصير، ما ولا يصح. ليش؟ ما هو السبب؟ الجهل بإيش؟ الجهل بالتماثل. هذه الصورة الخامسة، هذه كلها متشابهة. طيب، قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. احنا قلنا حبوب بمطحون ما نعرف التماثل، لكن حبوب بحبوب نستطيع أن نعرف التماثل. طيب، مطحون بمطحون، دقيق البر بدقيق البر، نعرف ولا ما نعرف التماثل؟ نعرف التماثل، لكن المصنف يقول بشرط إذا استويا في النعومة، يعني كلها مطحونة بدرجة واحدة. قال الآن هذه الصور التي تجوز. الصورة الأولى ما هي الذي تجوز؟ دقيقه بدقيقه، حطوا رقم واحد. قال ومطبوخه بمطبوخه، يجوز بيع مطبوخه بمطبوخه، رقم اثنين. مطبوخ يعني لحم مطبوخ بلحم مطبوخ، والمقصود هنا أنه يعني مطبوخة بدرجة واحدة. قال وخبزه بخبزه، هذا رقم ثلاثة. قال المصنف إذا استويا في النشاف، إذا استويا في النشاف، خبز بخبز أو لحم بلحم، لكنها متقاربة في الطبخ. طيب، الصورة الرابعة، وعصيره بعصيره، يجوز هذا؟ عصيره بعصيره، ومثلنا هذا بإيش؟ زيت الزيتون بزيت الزيتون، ورطبه برطبه، وقلنا مثل الرطب بالرطب، ممكن هذا. طيب، انتقل المصنف إلى مسألة جديدة، وهي ولا يباع ربوي بجنسه ومعه من غير جنسه أو معهما من غير جنسه. كيف هذا؟ يعني ذهب بذهب وفضة، إيش اللي صار؟ الذهب يقابله إيش؟ ذهب وفضة. يقول هذا ما يصير. ليش ما يصير؟ لأنه إحنا نشترط التماثل. فهل إذا بيع الذهب بذهب وفضة صار تماثل ولا ما صار تماثل؟ لم يحصل تماثل، فلا يصح. ويقصد طبعا قصدهم إيش؟ إذا كان يعني إذا كان مع أحدهما شيء آخر مقصود، أما إذا كان شيء يسير تابع لا أثر له لا يقصد فيجوز. طيب، قال المصنف: ولا يباع ربوي بجنسه. بجنسه مثال إيش؟ بر بإيش؟ ببر مثلا، أو ذهب بذهب. قال: ومعه، يعني مع البر الثاني أو الذهب الثاني، ومعه أو معهما مع الاثنين من غير جنسهما. مثل أن نقول مثلا ذهب وفضة بذهب وفضة، ما نعرف التماثل، لابد أن يكون متماثل. إذا دخل مع الجنس شيء آخر أخل بالتماثل. هذا الكلام إذا كان ما معه إلا، نقول إلا إذا كان ما معه مقصود، أما إذا كان ما معه الجنس الآخر اللي معه غير مقصود فوجوده كعدمه. طيب، مثل الخبز فيه ملح، لما بعنا الخبز بالخبز أو بعنا مثلا اللحم باللحم المطبوخ، أليس اللحم المطبوخ الأول معه شيء ثاني؟ معه بهارات، معه ملح، معه الخبز، معه ملح، معه والثاني أيضا معه. إذن هذا ربوي بربوي من جنسه ومعهما من غير جنسهما. نقول نعم، لأن هذا التابع ليس بمقصود، الملح القليل هذا ما هو مقصود في البيع. قال: ولا تمر بلا نوى، التمر بدون النوى الذي بداخله، بما فيه نوى. كيف تمر بلا نوى؟ تمر بدون نوى، أخرج منه النوى. إذا بعناه بتمر فيه نوى يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ماذا يقول المصنف؟ قال: ما يجوز. لماذا؟ لأنه ما في تماثل الآن، الكيلة من هذا لا تساوي الكيلة من ذاك، مقدار التمر هنا ليس هو مقدار التمر هناك. قال: ويباع النوى بتمر فيه نوى. هيا كيف جاز هذا؟ يقول: إذا بعت النوى، نوى التمر، بدون تمر، وفي المقابل تمر فيه نوى، أصبحت الصورة النوى مقابل ماذا؟ مقابل التمر. طيب، والنوى الذي في التمر الثاني هذا تابع غير مقصود. قال: ويباع النوى بتمر فيه نوى. ليش؟ نقول: لأن النوى في التمر غير مقصود. قال: ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. افهموا الصورة، هذه صورتين ترى. لبن نبيعه بشاه، يجوز هذا ولا لا؟ لبن بشاه. طيب، الشاه فيها لبن، يؤثر ولا لا يؤثر؟ لا يؤثر، لأنه تابع غير مقصود، أصبح العقد منصب على اللبن في مقابل الشاه، واللبن الذي في الشاه في ضرعها ليس مؤثر لأنه غير مقصود. واضح هذا؟ كذلك الصوف، لو بعنا الصوف بالشاه والشاة عليها صوف، الآن العقد بين ماذا وماذا؟ بين الصوف والشاة. طيب، الشاة فيها صوف تابع، نقول هذا تابع لا أثر له، أما إذا كان مقصودا لا يؤثر. قال المصنف: ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. يقول: مرد الكيل، كيف نعرف المكيلات ونعرف الموزونات؟ المكيلات، احنا نقول مكيلات مثل الحبوب وغيرها، نعم. طيب، المكيلات مثل الحبوب ومثل المائعات. وش هي المائعات؟ اللبن، الخل، الأدهان المائعة، هذه كلها مكيلة. ومثل بعض الثمار مثل التمر والزبيب والزيتون والمشمش والرطب، كل هذه مكيلات. كيف نعرف أنها مكيلات؟ يقول: مرد الكيل إلى عرف النبي صلى الله عليه وسلم، إلى عرف الحجاز، فما كان مكينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل، وما كان موزونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو موزون. طيب، ما هو الموزونات؟ الموزونات مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص، المعادن هذه. والقطن والحرير والشعر والوبر والصوف واللحم والشحم والخبز، الخبز إذا كان حبوب يعتبر موزون، أما إذا كان مطحون إذا دق يصير مكيل، والجبن والزبد والسمن الجامد، كل هذا موزونات. وأما ما ليس بمكيل ولا موزون اللي يسميه المعدودات مثل الحيوان، حيوانات تعتبر معدودة، ومثل المعمول من الموزون أو غيرها، مثل المعمول، المعمول يعني ما فيه صناعة. فإذا أخذنا حديد مثلا أو صوف أو كذا وعمل، حولنا الصوف إلى ثياب، حولنا الحديد إلى أدوات فأس وكذا، أو حولنا النحاس إلى آنية. فإذا تحول المعمول من الموزونات إذا تحول إلى شيء آخر خرج عن كونه موزون وصار إيش؟ من المعدود. واضح هذا؟ طيب، يقول العرف، عرف مكة والمدينة، يعني المقصود بهذا عرف الحجاز، وعبر بالكيل في المدينة لأن أهل المدينة أهل زرع وأهل كيل، وعبر في الوزن بمكة لأن أهل مكة أهل تجارة، فلذلك والمقصود عرف الحجاز. طيب، وما لا عرف له هناك؟ أفرض أنه في أصناف جديدة ما كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنعتبر العرف في هذا البلد، في بلده الذي يوجد فيه. قال المصنف، خلونا ننتهي من هذا الباب، قال اقرأ يا شيخ. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. اكتب عند قوله ربا الفضل الكيل والوزن، هذا معروف لأن من كلامنا السابق واضح هذا. يحرم ربا النسيئة يعني التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، يعني الكيل أو الوزن، أي جنسين مكيلين أي جنسين موزونين لكن لم يتفقا في الجنس، اختلفت الأجناس لكن اتحدا في الكيل أو اتحدا في الوزن، يعني اتحدا في علة الربا، فيجب التقابض. قال أكمل. ليس أحدهما نقدا، يعني ليس أحدهما نقدا. طيب إيش يعني ليس أحدهما نقدا؟ المصنف لما يقول إنه يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة الربا، إذا بعنا الذهب بالحديد، الذهب بالحديد اتفقا في علة الربا ولا ما اتفقا؟ فإيش علة الربا؟ الوزن. إذا ما يجوز أن نشتري الذهب بالحديد، يعني ما نشتري حديد بذهب إلا تقابضا، إلا بالتقابض، يعني بالتأخير ما يجوز نشتري بالذهب، لا يجوز أن نشتري لحم ولا إيش ولا جبن ولا زبد ولا دهن جامد ولا صوف، صح ولا لا؟ ها يقول لا، الإجماع منعقد على أنه يجوز للإنسان أن يشتري هذه الأشياء بالذهب بالآجل، فلهذا تستثنى هذه الصورة. قال ليس أحدهما نقدا، ليس أحدهما نقدا يعني ذهب أو فضة. إذن افهموا علي، خلونا في الموزونات الآن، تابعوا معي، دعونا في الموزونات، داخل الموزونات، الموزونات اللي هي الذهب والفضة وغيرها أشياء كثيرة، هل يجوز بيع الموزون بموزون آخر نسيئة ولا ما يجوز؟ نقول ما يجوز إلا إذا كان أحد الموزونات ذهب أو فضة يعني نقد فيجوز، وإلا لأفضى إلى تحريم بيع الآجل في صور أجمعت الأمة على جوازها. كلامي واضح ولا غير واضح؟ ها؟ غير واضح. قلنا ذهب، الآن لو نبيع ذهب بفضة تقابض، صح؟ حديد بنحاس تقابض لأنها كلها موزونة. طيب حديد بذهب يجوز، ما نشترط التقابض لأن واحد فيهم نقد والثاني ما هو نقد، يعني داخل جنس الموزون، الموزونات داخل علة الوزن نفصل بين النقد وغير النقد، فإذا كان أحدهما نقد والثاني ما هو نقد وكلها موزونة يجوز التأجيل. واضح هذا؟ طيب أكمل يا شيخ. قال ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، معلش. طيب بعد ذلك إيش؟ وإن تفرقا قبل القبض بطل. نعم، إذا اشترطنا القبض وتفرق قبل القبض يبطل العقد. أكمل. وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسى. جاز التفرق وجاز النسى إذا بيع المكيل بالموزون. هذا يا مشايخ إيش مثاله في الأول في الأمثلة اللي قلناها أول؟ بيع البر بإيش؟ بالذهب. طيب مكيل بموزون يجوز لأنه ما اتفق في علة واحدة للربا، هذا ربوي من علة وذاك ربوي من علة أخرى. أكمل يا شيخ. وما لا كيل فيه ولا وزن. لحظة، ما لا كيل فيه ولا وزن، وش نسميه هذا؟ سميناه اسم خاص، ما هو؟ غير الربوي، ما ليس بربوي. نعم أكمل. كالثياب والحيوان يجوز فيه النسى. نعم. ولا يجوز بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين يعني ما في الذمة بشيء في الذمة، ما يجوز. لابد أن يكون صور البيع إما الثمن والمثمن حاضرة نقدا حالة، أو أحدهما متأخر معليش، أما كلها مؤجلة لا. إذن لا يجوز بيع الدين بالدين كبيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. يبيع ما في الذمة، ما في ذمته، كبر في ذمته مطلوب دفعه، فيبيعه لنفس الشخص الذي يطالبه بالبر بريال لكن مؤجل، فيبيع دينا بدين. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.